حديث سهلنا على قضاء حوائجكم بالسير والكتمان، هل هو بهذا اللفظ صحيح ام طيب؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمة محسود، حديث ثابت بمجموع طرقه، ليس له طريق ثابت ولكن يأخذ الثبوت بمجموع الطرق. واضح الجواب؟